صفان، يقصد به الاستعلام لا الإنكار. أرجلا أكرمت، فهذا للعموم ولا لا؟ ليس للعموم، ليس للعموم، لأنها نكرة في سياق الاستفهام لغير الإنكار، ولكنها للاستعلام. ولهذا لو قلت أرجلا أكرمت أم رجلان أم رجلين صح الكلام، ولو كانت للعموم ما صح. هنا طيب، هذه خمسة. سادسا، المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم فاذكروا آلاء الله. المفرد المضاف يعم، والجمع المضاف يعم، ولكن هنا يضاف ولا يتعرف الإضافة، والكلام هنا على إيش؟ المعرف بالإضافة. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة نكرة لولا أنها أضيفت إلى لفظ الجلالة وهي الله. نعمة الله عليكم أي نعمة ولا النعمة الكبيرة فقط؟ أي نعمة، أي نعمة، فإنك مأمور بتذكرها، ولكن كلما كبرت كان تذكر النعمة، كان الأمر بذكرها أبلغ. طيب، كذلك فاذكروا آلاء الله أي نعمة، هذه أيضا للعموم ولا لا؟ طيب، لو قلت اذكر آلاء من الله، ها ليست العموم. اذكر نعمة من الله ليست العموم، أما لما أضيفت إلى المعرفة صارت للعموم، ويدل لذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.